بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم هو: أذكر الأدلة في التي تدل على فضائل الصحابة رضي الله عنهم على جهة الإجمال. يعني نريد أن نعرف الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة تدل على فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إجمالا، لأن هناك من الأدلة أدلة مجملة تشمل جميع الصحابة، وهناك أدلة خاصة تشمل فضل بعض الصحابة على جهة الإفراد. وإن شاء الله سنأخذ هذا وهذا. وهذا الموضوع كما ذكرنا بالأمس موضوع مهم، لأنه من أصول الدين، فإن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، نقلوا لنا دين الله، وضحوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم حتى وصل إلينا هذا الدين. فنذكر أولا الأدلة من القرآن، نريد أن نعرف الأدلة من القرآن في فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن ننتبه لهذه الآيات حتى نحاج بها كل من تسول له نفسه أن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول له: اقرأ ما جاء في كتاب الله من هذه الأدلة الصريحة التي تبين فضائلهم رضي الله عنهم. والآية الأولى هو قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ففي هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى منزلة المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان لهم أجور عظيمة كما لهؤلاء من الأجور. قال الله سبحانه وتعالى: وانظروا كم رتب في هذه الآية من الأجور ومن الفضائل. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو الفضل الأول، ويكفيهم هذا، يكفيهم أن الله رضي عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، وإذا رضي الله عن شخص فما يضره لو أبغضه أهل الدنيا كلهم. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وهذا هو الفضل الآخر والجزاء الآخر، أن الله أعد لهم في الجنة جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا هو الفوز العظيم الدائم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهؤلاء المهاجرون والأنصار الذين هم اتبعوه في ساعة العسرة التي هي غزوة تبوك، وكانوا عدة آلاف رضي الله عنهم الذين خرجوا في غزوة تبوك، وتاب الله عليهم، تاب الله عليهم ورحمهم سبحانه وتعالى. تاب الله على النبي، تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذه الغزوة، غزوة تبوك، جاءت في وقت حر شديد، في وقت حر شديد، وعلى بعد، كم تبعد تبوك من المدينة؟ تبعد ما يعني فيما يقارب 600 كيلو، وهم يمشونها إما على الأقدام أو على الجمال، أو يقل أن يمشي على الخيل، وأولئك الصحابة رضي الله عنهم يستقبلون هذه المفاوز البعيدة وفي الحر الشديد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يضحون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه منقبة عظيمة لهم، يعني ناتجة من صبرهم على الجهاد في سبيل الله وعلى تبليغ هذا الدين وعلى مؤازرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه من الآيات التي تشمل شملت المهاجرين والأنصار جميعا، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. والآية الثالثة قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ هم المهاجرون والأنصار، ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم غير المهاجرين والأنصار. فالله سبحانه وصف رسوله ووصف الذين معه، قال: محمد رسول الله والذين معه. انظروا هذه الأوصاف العظيمة: أشداء على الكفار، هذا الوصف الأول أنهم أشداء على الكفار، رحماء بينهم. احفظوا هذا، فإذا سمعت من يقول أن الصحابة يبغض بعضهم بعضا وأن الصحابة يعني يكره بعضهم بعضا، تقول له: هذا كلامك، أما كلام الله سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأحكم الحاكمين، فإنه يقول غير هذا الكلام الذي تقوله. الله يقول: رحماء بينهم، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. يبتغون ماذا يبتغون؟ هل يبتغون الدنيا كما يصوره بعض الناس أن هؤلاء الصحابة يبتغون الدنيا ويبتغون المناصب والأموال؟ لا، قال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون الفضل من الله ورضا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يظهر عليهم أثر السجود في وجوههم. فإن الذي يسجد لله سبحانه وتعالى ويكثر من الصلاة ويحافظ على الصلاة يجعل الله له نورا في وجهه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه هي الآية الثالثة التي تدل على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما فيها من الأوصاف الجميلة لهم رضي الله عنهم. والآية الرابعة قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والمراد بالفتح هنا فتح مكة، وقيل صلح الحديبية. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهذا بلا شك أن الصحابة يتفاوتون فيما بينهم في الفضائل، كلهم ذو فضل، لكن بعضهم أفضل من بعض، كما أن الأنبياء كذلك أنبياء الله، كلهم أنبياء ولهم الفضائل ولهم الدرجات، لكن بعضهم أفضل من بعض. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فالأنبياء يتفاضلون، الرسل يتفاضلون، وهكذا الملائكة يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاضلون. فلا يستوي الذي هاجر من أول أمره وضحى بماله وضحى بنفسه من قبل، وعندما كانت يعني كانت الدعوة في أولها، والذي أسلم من بعد فتح مكة بعدما أعز الله الإسلام والمسلمين، لا يستوون في الأجر. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لكن انظر ماذا بعدها، قال: وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، إذن وعد الله الذين من قبل الفتح والذين من بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. فهذه آية عظيمة تشمل المهاجرين والأنصار جميعا، وكلا وعد الله الحسنى. فإذا سمعت من يقول كذا أو كذا قارنه بهذه الآيات العظيمة التي هي في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم أن يحفظ هذه الآيات، أن يحفظ هذه الآيات وأن يتأمل ما فيها من الفضائل، وليكن الإنسان على وجل وعلى خطر أن لا يدخل في قلبه تصديق كلام رب العالمين. لأن بعض الناس ربما أصابه الشك وأصابه الريب في فضائل الصحابة، ويتناسى كلام الله سبحانه وتعالى. ربما يسمع الكلمة من أحد المبطلين فيصدقها، ويسمع الآية فلا تدخل في قلبه ولا يصدقها، وهذا على خطر عظيم. هذا على خطر عظيم عندما تسمع فلانا أو فلانا من الذين يطعنون في الصحابة ويقول هذا كذا وهذا كذا، فأنت تقول له يا أخي قد قال الله رضي الله عنهم، قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقد وعدهم الله الحسنى، وقد تاب الله عليهم، وقد أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. نحن نصدق كلام رب العالمين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهذه أربع آيات في فضائل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت هناك آيات نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. إنما الواجب أن نحفظ مثل هذه الآيات، والله أنه يجب علينا أن نحفظ مثل هذه الآيات العظيمة في مثل هذه الأزمان التي كثر الطعن فيها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القرآن هدى ونور، والقرآن شفاء لجميع الأمراض، والقرآن بيان للناس، وفيه الهدى وفيه البيان، وفيه يعني بيان سبيل المجرمين، فيه كل شيء، فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا. فالقرآن عظيم، فعلى المسلم أن يحفظ مثل هذه الآيات ويتأملها. وإلا فلماذا أنزلها الله؟ ما أنزلها الله إلا للتدبر وإلا للتأمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.